حكاية المشرقي لأبي المنصور. في بلاد الواق واق. قال الراوي: حدثنا عابر سبيل راويا شيئا مما رآه في بلاد الواق واق، وهي بلاد كان قد سار ذكرها في الآفاق، وكانت درة كاللؤلؤ البراق، قبلة للحالمين والطامحين، وشوكة في عيون الحاقدين والطامعين، ثم خبى سناها مع الزمان، وذوى نجمها في فضاء البلدان. قال: كنت في إحدى أسفاري الكثيرة الخطيرة والمثيرة، مررت على بلاد الواق واق في رحلة تتلف المطية وتقطع الأعناق، فوجدتها بلادا بهية الطلعة والمنظر، بجمالها تسير الأشعار تتغزل تتبختر، وأهلها قوم كرماء بسطاء لطفاء ظرفاء، غير أن بهم شيئا من الخبل لا يخفى على ذوي الحجى والمقل، فكأنما الله جل وعلا يعطي الإنسان دائما الجميل من الصفات مشوبة بقدر من السيئات، فلا يكاد يخلو أحد من هذه أو تلك، ومثلها حياته بين الهناء والضنك. المهم في الأمر أني وصلت تلك البلاد قبيل المساء، وبحثت عن نزل أجد فيه الراحة من العناء، وكانت مضيفة جميلة البناء، فدخلتها مفعما بالتفاؤل وحسن الرجاء، ولكم أزعجني هناك التقليد العجيب والنظام الممل الرهيب، فقد طلب مني ملء الكثير من الأوراق المغرقة في التفاصيل المملة أيما إغراق، من مكان وزمن الولادة وحالة الطقس وأرفق بها إفادة، إلى بلد الإقامة وجهة القدوم، ومن صادفت ضاحكا في طريقي ومن أبدى الوجوم، كذا والاسم واللقب والكنية والحسب، واسم الأب والعم والخال والأم والزوجة والعيال، وفيها أيضا هيئة الشعر ولون العينين وطول القامة وعرض المنكبين، وماذا آكل وأشرب، وإلى أي المذاهب تراني أقرب، وكم أنوي البقاء في الأرجاء، وماذا أحمل لأهل هذه الأنحاء، ومن سأكلم وما سأزور، وهل في النزل أبقى أم سأكتري إحدى الدور، وما إلى ذلك مما لا جدوى منه ولا طائل إلا استنزاف العقل وإجنان العاقل، وما كدت أنهي تعبئة الأوراق وأستلم مهجعي حتى تنامى صوت الأذان إلى مسمعي هزيلا يأتي من بعيد، كأنه تائه في الظلام الشديد، وحيدا لا يشاركه أذان، ولم يقم لتلبيته إنسان، مع أنهم على ما بلغني من أهل الملة، فقلت: لابد لذلك من علة، وعندما سألتهم عن طريق المسجد ارتابوا، وقرأت على وجوههم أنهم بي قد خابوا. قلت: ما لي ولهم، شأنهم لا يعنيني ولا يهم، أخرج في هدأة الليل أتمشى، ثم أعود إلى النزل لأتعشى، وبعدها آوي إلى النوم وأنسى الهم والقوم، ورحت أسير والطرقات يلفها السكوت، حتى وصلت هناك إلى حانوت فيه الناس كأنهم في نفير، يتحلقون حول طاولة عليها قالب حلوى كبير، وألفيتهم منقسمين إلى فئتين، ويراهنون على اللاعب ويدفعون الضعف والضعفين، أما التحدي واللعبة ففي التهام الحلوى لمن تكون الغلبة، وكان كل فريق يختار من يمثله ويدفع إليه بالمال ويشجعه ليواجه خصمه أمام الطاولة ويكون له شرف المحاولة، أما الجولة فحينا تطول وحينا تقصر، والمشجعون لا ينوبهم منها إلا الفتات وذا يندر، وأعجب من ذلك أنهم غالبا ما يعيدون اختيار الخاسر الضعيف الفاشل المكابر، فهو أحب إليهم ممن عداه، وإن كان أجدر من صاحبهم وفي كثير من المهارات يتخطاه، والفائز على مدار التحدي الأبرع في الاحتيال والتعدي، فيحوز النصيب الأكبر من الغنيمة ويمنع خصمه من كل ذي قيمة، وجميع الوسائل مباحة وكل الأسلحة متاحة، فلا أخلاق ولا ضمير ولا احترام ولا توقير. وقفت أراقبهم وأطلت النظر، فوجدت أن من الصعب الفوز في هذا التحدي والظفر، فالقالب اللذيذ سريع الانكسار، وأمل حيازته سالما عاجل الانحسار. فهي ملهاة لا رابح فيها إلا من حركها دون أن يوافيها. وعدت إلى الحانوت أجر على هذه البلاد أذيال الخيبة والأسى، وأسأل نفسي أي عقار عقل رأسها حساه؟ قال الراوي: والآن وبعد سنوات وسنوات أتاني من تلك النواحي آت، أكد لي أن أهلها لم يصلحوا حالهم، ولم يؤوبوا لرشدهم ويطلبوا فالهم، لا، بل إنهم نقلوا عدوى تخلفهم إلى جيرانهم حجاج ديارهم وزوارهم، فاستنت بهم بعض البلدان كالنفطستان والبذخستان، مع شيء من التعديل والتغيير في قواعد اللعبة والتحوير.